بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يؤمر الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. الأصل أصل الإسلام أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في ما يتحلى به أهل السنة والجماعة من محاسن الأخلاق وأمرهم بمحاسن الأخلاق، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، وفي درسنا السابق وصلنا إلى قول الشارح صفحة 351: فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وقد ذكرت أن هناك أمر رابع يضاف إلى هذا، وهو إذا أذنب استغفر، وكل ابن آدم خطاء، عند الخطأ عليه أن يتوب ويستغفر، ما أحد يخلو من الخطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الشيخ الشارح رحمه الله: القضاء يطلق على معنيين، أحدهما يعني القضاء الكوني، نعم، والثاني القضاء الديني. وقد مثل أتى بأمثلة من القرآن على القضاء الشرعي والقضاء الكوني. قال: أحدهما حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه، فهذا يجب الرضا به بكل حال، سواء كان قضاء دينيا أم قضاء كونيا، لأنه حكم الله تعالى ومن تمام الرضا بربوبيته. القضاء الديني مثل أنه رضي لنا الإسلام دينا، والقضاء الكوني نعم هو مثل قضاؤه على الناس بالموت، كل نفس ذائقة الموت، والمصائب التي يقدرها على أهل الدنيا. قال: فمثال القضاء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شرع، أمر ووصى. هنا وقضى ليست بمعنى قدر، بل بمعنى شرع ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمنهم يعني من الناس من عبد الله وحده، ومنهم من أشرك، ومنهم من أحسن إلى والديه، ومنهم من عق. فلو كان قضاء كونيا لم يشركوا، ولم يعق أحد، ولكنه قضاء شرعي، والقضاء الشرعي هو شرعه لعباده أن يفعلوا، فقد يفعلون وقد لا يفعلون. أما قضاءه الكوني فشرعه أو إرادته أن يفعله، فما أراده كان، إنما أمره لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون حتما. إنه هذا هو الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال: ومثال القضاء الكوني قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت. ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء وقدر. نعم، الشيخ كأنه نوع القضاء باعتبار صفة الله عز وجل وباعتبار مخلوق الله عز وجل، ففيه قضاء وصفة الله، وفيه مقضي هذا مخلوق، فقسم على هذا الاعتبار. وسبقا عرفنا أن القضاء يأتي على نوعين: قضاء شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى كوني، نعم، مثل ما ذكر هنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني. المعنى الثاني باعتبار المقضي المخلوق، قال: وهو نوعان. طبعا المقضي شرعا ليس مخلوقا، شرع الله عز وجل كلامه في القرآن وفي السنة، هذا كلامه، وكلامه ليس مخلوقا. الإسلام الذي شرعه سبحانه وتعالى هو قوله، حديثه، أحسن الحديث كلام الله، ومن أحسن من الله حديثا قوله، ومن أصدق من الله قيلا. المقضي شرعا فيجب الرضا به وقبوله، لهذا فيفعل المأمور ويترك المنهي عنه ويتمتع بالحلال. طبعا المأمور على نوعين: واجب ومستحب، والمنهي عنه على نوعين: محرم ومكروه، و المباح مستوي الطرفين، يتمتع بالحلال. والنوع الثاني المقضي كونا، فإن كان من فعل الله كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك، فقد تقدم أن الرضا به سنة لا واجب على القول الصحيح. وإن كان من فعل العبد جرت فيه الأحكام الخمسة، يعني الفقر يكون من فعل العبد، نعم، المرض يكون من فعل العبد، نعم، لكن قد يكون فعله الذي تسبب بالمرض محرم فيحرم عليه أن يفعله، وسبب اجتناب المرض واجب عليه أن يفعله كالمنع من الورود على بلد فيه وباء، فيه مرض، فيه وباء الطاعون، أو فيحرم أن يقدم عليه، كما في قصة الصحابة وعمر رضي الله عنهم لما قدموا بلاد الشام. على كل حال قد يكون سبب من العبد، وقد يكون ليس من العبد ولكنه، أي نعم، من فعل الله الكوني. فالرضا بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، وبالمباح مباح، وبالمكروه مكروه، وبالحرام حرام. أن ندعو الشيخ فهد ليستأنف العرض فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا. أظنك يعني تقدمت شوي، صفحة 352، ما أدري الطبعة وحدة. نعم. قوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق، قوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني قول شيخ الإسلام بن تيمية أن أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. مكارم الأخلاق أي أطائبها، والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إياك وكرائم أموالهم، حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن. والأخلاق جمع خلق، وهو الصورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والطبائع. فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة، فيجب الكرم، فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. كل هذه من مكارم الأخلاق. وأما محاسن الأعمال فهي مما يتعلق بالجوارح، وهو الصورة الباطنة، يعني الخلق صورة باطنة، الخلق هو الصورة الباطنة. ما أدري يعني شلون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: ما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. فهذا ظاهر وباطن، يعني ليس هو الصورة الباطنة فقط. نعم. قال: وأما محاسن الأعمال فهي مما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل البيع والشراء والإجارة، حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال كلها، وإلى تجنب الكذب والخيانة. وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك فهم بفعله أولى. قوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث لعله يقصد بالتعبدية الأمور التي إذا تركها كان عليه نقص أو إثم، ولكن مثل البيع والشراء والإجارة إذا التزم الصدق والأمانة تعبدا لله عز وجل أجر على ذلك. نعم. قال: هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أي نعم، رواه أحمد والحاكم في المستدرك، أبو داود والترمذي، والحديث حسنه الألباني في الصحيحة. نعم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ما في شك. هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الكرم، وليس خاصا بالمال، بل بالمال والجاه والنفس، وكل هذا من بذل الندى. يعني الواحد إذا دخل المسجد وانشرح صدره واطمأن ينتظر الصلاة، فلا شك أن هذا من حسن الخلق مع الله على تفريع الشيخ. أما إذا كان قلقا فكما يعني في الأثر، المؤمن يعني في انتظار الصلاة كسمكة في الماء، والمنافق كالعصفور في القفص، متى تقام الصلاة متى تقام، وإذا تأخر الإمام أقام الصلاة هو، تقدم بالناس. لا شك أن هذا الصلاة عنده ليست بشيء، أو ليست أخلاقه مع الله حسنة. نعم. وأما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إيش معنى بذل الندى؟ أي نعم سيشرحه الشيخ. بذل الندى يعني الكرم، وليس خاصا بالمال بل بالمال والجاه والنفس، وكل هذا من بذل الندى. حتى لو يعني يلقى أخاه بوجه طليق هذا من الكرم. بعض الناس عبوس، يعني حتى لو أعطاك ما أعطاك تجد أن هذا يعني ثقيل وليس من الكرم في شيء. نعم. وطلاقة الوجه ضده العبوس. وطلاقة الوجه ضده العبوس. وكذلك كف الأذى بألا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. قوله ويندبون إلى أن تصل من قطعك. لكن أحيانا العبوس يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا استقبلك شخص ثقيل لا يفقه، يتعمد لا يفقه ويتعمد الأذية، فأقل يعني ما تكتفي أذاه بأن لا تنطلق معه، فهذا يعني دفاع عن النفس بكف الأذى. قد يكون في هذا خير، أو قد يكون في هذا ردع له عن التمادي والاستطالة و... نعم، ووضع نفسه في غير موضعها. نعم. قال قوله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم. يندبون أي يدعون أن تصل من قطعك من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك، إذا قطعوك فصلهم، لا تقل من وصلني وصلته، فإن هذا ليس بصلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ. نعم. إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل. ها؟ إنما الواصل من إذا، لا، من إذا قطعت رحمه وصلها، ما هو قطعت. نعم. كذايا من إذا قطعت رحمه وصلها. شوف أخونا يردد ما سمع. نعم. من إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. يعني إذا قطعوا أنت تصلهم، ما تقول والله قطعوني أنا أقطعهم. هذا هو الواصل. إن شاء الله الإعانة. نعم. فالواصل، فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون لي إلي ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تسفهم الرماد الحار تضعه في أفواههم، لأنهم يكرهون إحسانك. المصيبة أن القاطع إذا وصلته يكون تكون صلتك له يعني كأنك تسفه المل. نعم. لا إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم عن أبي هريرة. نعم. تسفهم المل أي كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم. أي نعم. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك وأن تصل من وصلك بالأولى، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان، حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هنا وإذا صار قريب وقطعك فوصلته صارت يعني ثلاثة حقوق: حق الصلة وحق القرابة. لا حقي نعم، مكافأة ما ليس محلا لها لأنه قاطع. نعم. أما إذا كان واصلا فكافأته وهو قريب، أديت حق القرابة والمكافأة. نعم. قال: وتعطي من حرمك، أي من منعك، ولا تقل منعني فلا أعطيه. وتعفو عمن ظلمك، أي من انتقصك حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. أي نعم، يعني انتقصك حقك، ظلمك، إما أنه اعتدى عليك في عرضك أو في مالك أو في أي نعم، أو لم يقم بالواجب تجاهك، يعني قصر. أي نعم. والظلم، والظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود. إما أن يعتدي، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحدك فيمنعك حقك. وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام، أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا لإصلاح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءته إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا. أي هذا شرط مهم، وهذا يعني الشيخ رحمه الله أكد عليه في مواضع، لا بد أن يكون العفو إصلاحا. أما إذا كان العفو يزيد المسيء في إساءته فليس للعفو محل، ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع الحدود، لأن العفو عن السارق وعدم إقامة الحد عليه إذا وجب ليس له محل، بل محل ذلك أن يقام عليه الحد. أي نعم، ففي ذلك ردع له، قتل القاتل أيضا فيه كف وفيه ردع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أحيانا العفو لا يكون له محل إذا كان العفو لا يترتب عليه صلاح، إنما يتمادى المعفو عنه في غيه وضلاله. متى يفيق؟ متى يعرف أنه أخطأ؟ إذا يعني كلما أخطأ عفي عنه، وكلما أخطأ عفي عنه، فلا بد أن يكون العفو ينتج عنه الصلاح والإصلاح. هنا قال: فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا. يعني النصارى إذا صح، يعني إذا صح مذهبهم، يقول من يعني ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ما شاء الله، يعني أعفو عنه عشان يلطم خد الأيسر، هذا ما في إصلاح. أي نعم. واليهود قسات يعني على الضد، وأهل السنة بالوسط. هنا إذا كان العفو يترتب عليه إصلاح فنعم يعفون. نعم. قال: فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط فقال: فمن عفا وأصلح، أي كان في عفوه إصلاح. أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو هنا أفضل فترك العفو هنا أفضل وربما يجب ترك العفو حينئذ كإقامة الحدود. قوله ويأمرون ببر الوالدين وذلك لعظم حقهما ولم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للوالدين فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمن الأمر بعبادة الله لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح بمحبته واتباع سبيله ولهذا كان داخلا في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولهذا كان حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فاليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يعبدون الله حتى لو زعموا أنهم من أهل التوحيد ولكنهم لا يعبدون الله من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ما عبدوا الله ولا آمنوا برسل الله لا بعيسى ولا بموسى لأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أدى حقه ثم يلي ذلك حق الوالدين فالوالدان تعبا على الولد ولا سيما الأم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفي آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن والأم كثرة وصية الله الولد بوالديه أكثر من وصية الوالد بوالده يعني لم ترد في القرآن وصية الوالد بالولد إلا في موضع واحد عند الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يقول ابن كثير رحمه الله قال بعض الأذكياء هذا دليل على أن الله ألطف بعبده من الوالدة بولدها فهو لم يكل يعني لم يكل طبيعي يعني لم يكل اللطف بالولد إلى طبيعة الوالد بل أوصاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين واستشهد بالمرأة التي كانت تبحث في السبي عن رضيعها فألزقته إلى صدرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تستطيع قالوا لا قال فالله أرحم بعبده من هذه بولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا حق الله أرحم بك من والديك وألطف بك من والديك والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك إذا قلنا إن أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب لا يعني ذلك إسقاط حق الأب في البر وحسن الصحبة لكن برها وحسن صحبتها أكثر مع يعني لا يترك بر الأب على أساس يقول أنا يعني أمي لها ثلاثة حقوق وأبي له حق واحد وبسبب هذا لا يعطي أباه حقه لا بل يعني لا يقتضي ترك حق الأب صلى الله عليك إذا تعارض عنده يعني تقديم حق الأم في البر والأب وتقدم الأم وش مثاله؟ أن مثلا في هدية وليس لا يملك إلا هي مثلا، أيهما يعطيها مثلا؟ يراعي المصلحة، أقول يراعي في هذا المصلحة. أي نعم، هدية مثلا ولا تجزأ ولا أين ولا يملك غيرها، على كل حال يراعي في هذا يعني المصلحة، يعطي أمه ويقول لا يدري أبوي. أي نعم، ما تقدم لظاهر الحديث صلى الله عليه وسلم. تقدم أقول، لكنه يعني ما ينبغي إغار صدر الأب بهذا، لأن الأب يقول أنا الذي تعبت وأنا كذا وأنا حق. أين أمك؟ ما يعني أمك ما تكسب ولا أين؟ الله المستعان. على كل حال الميدان هذا ميدان يعني ميدان عظيم وميدان شديد الجهاد فيه، الموفق من وفقه الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بره حتى بعد مماتهم. نعم. قال: والأب أيضا يتعب في أولاده ويضجر بضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له، من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل من الأم والأب له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق حيث ربياك صغيرا، حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. سابق على ماذا؟ فحقهما سابق على حقك يعني. على حقك. نعم. حيث ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. فواجبهما البر، والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي. ولكن سبحان الله، يعني من لطف الله عز وجل بالولد أن زرع غريزة الأمومة والأبوة في كل من الوالد والأم. يعني أحيانا تعطف على ولدها بالغريزة، لهذا تجد الدابة ترفع حافرها عن ولدها يعني بغريزة الرحمة التي أودعها الله فيها. فعلى كل حال الشكر لله، ثم لهم لا شك أنهم باختيارهم نعم يحنون على الولد. نعم. والبر قال: كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والوالدان هما الأب والأم، أما الجد والجدة فلهما بر، لكنه لا يساوي بر الأم والأب، لأن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أحق الأقارب بالصلة، أما البر فإنه للأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بإدخال السرور عليهما من طلاقة الوجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما. لكن يعني لو أمرتهما بالمعروف، يعني فرض أن الأب والأم يعني مخالفان، فالابن ينهاهما عن المخالفة، هل هذا عقوق؟ لا، ليس عقوق. هنا كما فعل إبراهيم مع أبيه، أنكر عليه الشرك ونعم ووعظه ونصحه، حتى أن أبوه يعني غضب منه وهدده بالرجم وأمره بأن يهجره. لكن ليس يعني معنى هذا أنه ترك البر، بل حقيقة البر أن يدعوه إلى الخير وينهاه عن الشر. نعم. قال: ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على الولد ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه، أما ما فيه ضرر عليه سواء كان ضررا دينيا كان يأمراه بترك واجب أو فعل محرم فإنه لا طاعة لهما في ذلك، أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما، أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر إذا لم يكن عليه ضرر ولم تتعلق به حاجته. والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر، ما لم يضر وما لم يعني يؤثر به إخوانه، كان يأخذ من ولد أي نعم ثم يعطيه إخوانه لا سيما إذا كانوا إخوانه من الأب أي نعم أمهم غير أمه، ربما يحصل هذا من بعض الناس يتسلط على هذا، هذا لا يصلح لأنه هذا سيثير ضرر في نفسه، ويعني فعل الأب لا يجوز هذا لأنه فيه شيء من إذا كان الأب واجب عليه أن يسوي بين أولاده في العطية فمن باب أولى ألا يعني يأخذ من واحد ويعطي الآخر بغير يعني بغير استحقاق وبغير موجب. نعم. إلا أنه يريد أن يساوي هذا بهذا من مال الآخر هذا ما يصلح، بعض الناس يكون جاهل. نعم. شيخ الحديث اللي طبقت عليهم الصخرة الذي نام أبواه وأولاده يتضاغون، يعني أنه قدم والديه على أولاده ليس على سبيل الوجوب، هو ليس على سبيل الوجوب ثم هو في شرع من قبلنا حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه الصلاة هو أقر هذا لا شك، أقر هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا أنا قلت ليس على الوجوب. الضرر هنا ما حصل للأطفال يتضاغون؟ ما حصل، ما حصل لهم ضرر، يتضاغون. الطفل عادة يبكي إذا فقد الشيء ولو لم يتضرر، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فيعني في مثل هذه الحال فعل خيرا لا شك، كره أن يوقظهما حتى لا يزعجهما، وكره أن يقدم عليهما أولاده في غبوقهما. نعم. فشكر الله له لا شك، وهذا من العمل الصالح، لكن نقول هل يجب أو لا يجب؟ مسألة، أقول مسألة استفتى فيها الفقهاء. الله المستعان. نعم. سلام. قال: وإذا تأملنا أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه بل هو عاق تجده يحسن إلى أصحابه. وما أكثره يحسن إلى أصحابه. نعم. يكرم صديقه ويهين أباه. نعم. ولا يمل الجلوس معهم، ولا يمل الجلوس معهم، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا، لأنه أصحابه يلعبون بلوت ويخوضون يعني في الأمور التي نعم يحبها منهم الشيطان وهواهم، أما أبواه ما عندهم من هذا شيء، الله المستعان. أي نعم. قال: لكن لو يجلس إلى أمه إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، فهذا ليس ببار، بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما من على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة: البر أسلاف، فإن البر مع كونه يحصل به يحصل به البار على يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقال العوام أسلاف، أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك. هذه من الأمور المعجلة في الدنيا، البر والعقوق ودعوة المظلوم. نعم. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر بوالديه فبر به أولاده، وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عقه وآباءه. فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. وينبغي هنا أيضا أن ننبه إلى أن المرحوم من أعان ولده على بره. بعض الآباء يعني صلف وشديد ينفر أبناءه، لا يعينهم على بره، فالذي يتعرض للدعوة دعوة رحم الله، نعم، من أعان ولده على بره، يعني ينبغي للوالد أن يراعي ويداري ويعين أولاده على بره ما استطاع، لا يحملهم على العقوق. لأنك لو تجي لشخص يعني حتى في طاعة الله عز وجل وتتجاهل يعني ما هو عليه، يصلي وتقول له صل، يمكن إذا أفجرته وقال ما أنا مصلي، الله المستعان. فكذلك يعني ينبغي أن الإنسان خاصة إذا كان والدا مشفقا لا يكون يعني يستعمل حقه كمن يستعمل حق الفيتو، محق أو غير محق، الله المستعان. رحم الله والدا أعان ولده على بره، وكما أن للوالد حق للولد حق أيضا في إعانته وتعليمه وتربيته وتزويجه، أي نعم، وقضاء حاجته إذا كان، نعم. وكذلك يأمرون بصلة الأرحام. ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدان لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. فصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. والصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. نعم، يعني ما لم يرد تحديده بالشرع يرجع إلى العرف في حده. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، فحد الصلة بالعرف. نعم. وعلى هذا يرجع إلى العرف فيها، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. إذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك. وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد صلة. وفي زماننا هذا أيضا مهما كان، حتى لو كانوا أغنياء يكون يعني يهدى إليهم بعض الأمور التي يفرحون بها. نعم. وفي زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة، وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض،

والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، وإذا كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن تكسوه، وإلى اعتبار بأن توليه اعتبارا، بأن توليه اعتبارا. يعني إذا كان محتاج إلى الاعتبار، محتاج إلى رفع الشأن، تشجيع، توليه اعتبارا. نعم. فإذا دخل المجلس ترحب به وتقدمه لأجل أن ترفع من معنويته، ترفع معنويته، وأيضا إنزال الناس منازلهم أيضا هذا من الإحسان. نعم، أنزل الناس منازلهم. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم، كذلك ابن السبيل وهو المسافر، وهو هنا المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع بخلاف الزكاة، لأن المسافر غريب والغريب مستوحش، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. فإذا نزل ابن السبيل بك ضيفا فمن إكرامه أن تكرم ضيافته، لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في القرى دون الأمصار، لأن يعني الأمصار فيها يعني فيها فنادق وفيها يعني ما يستطيع، لكن القرى ما فيها لا فنادق ولا شيء. نعم، فالضيف محتاج للقران. نعم. ونحن نقول بل هي واجبة في القرى والأمصار، إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا الرجل، لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد. نعم. قوله والرفق إذا نزل بك، أما إذا أخذ بنفسه ونزل في الفندق وابتعد عنك لا يجب عليك. نعم. قوله والرفق لأنه في الوقت الحاضر يعني حقيقة أن يحصل يعني من بعض الناس أن تتود أنه ينزل عليك ويأتي لتكرمه، ولكنه يبعد بنفسه وينأى بنفسه وكأنه يباهي بأن يستطيع أن أنزل في الفنادق، هذا دعه على ما اختار، إن لقيك أو أتى إليك فأكرمه، وإن يعني استغنى بنفسه فادعو له بالغنى. نعم، يعني والرفق بالمملوك، قوله والرفق بالمملوك يعني أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك، وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم. فالرفق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا طعمت، وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تكلفه ما لا يطيق، ولا تكلفه ما لا يطيق. نعم. والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى، يختلف بحسب ما تحتاج إليه، ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، ويؤتى لها بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي، وإذا كانت مما تحمل فلا تحمل إلا فلا تحمل ما لا تطيق، وإن كانت مما تحمل يعني نعم الدواب التي تحمل الأحمال فلا تحمل ما لا تطيق. نعم. وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم، وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله أن أهل السنة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني معناها أن الاستطالة من حيث هي مذمومة، ولو كنت يعني تستطيل بحق مذموم، لأن إذا كان استطالتك بحق فالواجب أن تشكر الله عز وجل وأن تتواضع، مثلا إذا الله فتح عليك بعلم وبحفظ القرآن وبكذا أو بغنى، لا تستطيل على الآخرين وتطلب أن يفسحوا لك في المجالس وأنك أفضل منهم، بل الواجب عليك في هذه الحال أن تزيد تواضعا. أي نعم. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم يا شيخ عمر، أنت تحب الترتيب. ها؟ أنت أعطيته مرتب، الذي أعطيتني مرتب، أما هذا ليس، هذا قبل. الحمد لله، بارك الله فيك، أنت حريص على الله. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. قال: والدة زوجتي عصبية الطباع على أولادها في كل شيء، وتسبهم على أدنى شيء، وهم يحبون أن يرضوها لكن لا تعينهم على ذلك، وهم يحاولون لكن لا جدوى، وهي تسبهم وتدعي عليهم، يقول تدعو دائما، وبدأوا يبتعدون عنها، فهل يؤثمون على ذلك وماذا يفعلون؟ لا ينبغي أن يبتعدوا عنها، ينبغي أن يعني يواصلوها، أولادها يواصلوها، وزوجتك بنتها أيضا تواصلها مهما يكن، ويتحملون يعني سوء الخلق والعصبية، يتحملون ذلك منها ويحتسبون في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. المسألة ليست على سبيل يعني المقابلة وكذا، لأنه تحسن إلى الخلق فإن ضاع عند الخلق لا يضيع عند الخالق سبحانه وتعالى. أطفال الكفار يقول يدخل الجنة، الله أعلم بما كانوا عاملين. قد ورد يعني أن مثلهم وأهل الفترة يمتحنون حتى في عرصات القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملون. أما أطفال المسلمين فهو تبع لآبائهم إذا ماتوا قبل البلوغ. كل شيء يتمنوه في الجنة، أهل الجنة كلما يتمنون شيئا يأتيهم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يعني كل ما يتمنى في الجنة يأتيه. نعم. لكن يظهر أنه يسأل عن هؤلاء لأنه قال أنهم يصيروا خدم في الجنة وكذا، الله أعلم. على كل حال، هل يتمنوا ألا يكونوا خدم؟ يمكن يكون نعيمهم، من أعدهم الله لخدمة أهل الجنة يكون نعيمهم في خدمة أهل الجنة بقدرة الله عز وجل. هل بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة دعاء للميت؟ نعم، بعض أهل العلم يقولون بعد التكبيرة الرابعة يقول: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. وبعضهم يعني يقول إن الدعاء ليس في أي ما بين التكبيرات، في أي موطن، خاصة بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، تدعو للمسلمين عامة، ثم تدعو للميت خاصة والأموات خاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الفريضة في الصف الأول في المسجد النبوي الشريف وصلاتها في الروضة أيهما أفضل؟ لا، صلاة الفريضة في الصف الأول. نعم، يقول: الصلاة الفريضة في الصف الأول أو في الروضة. طبعا الصف الأول هو الأفضل، لأن الروضة يعني ورد أن الأفضل صلاة في ميامن الصف، وميامن الصف تخرج عن الروضة في المسجد القديم، فعلم بهذا أن ما يلي الإمام أو ميامن الصف هو الأفضل. أي نعم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والزيادة الأمامية تابعة للمسجد. لما كلم عمر رضي الله عنه في توسعة المسجد قال: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، رضي الله عنه. أي نعم. وكيف لي أن أنام ليلتي وليس في صدري شيء على مسلم، وكلما أتذكر إساءة المسيء يشتد بغضي إليه. وهل المقصود بالعفو عن الظالم أن يجعل في حل من نفسه من ذنبه مع بقاء البغض له، أم زوال البغض؟ وكيف نزيل هذا البغض والنفس تأبى ذلك؟ إذا عرفت أن سلامة الصدر يحبها الله عز وجل فلا شك، إذا كنت مؤمنا بهذا إيمانا كاملا، أن هذا نعم يزيل ما يقع في قلبك، يكون قلبك سليما إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم لا يحمل بغضا ولا يحمل حقدا، لأنه يعلم أن بغض المسلم لا يحبه الله عز وجل. والمقصود بالعفو يعني عن المسلمين، العفو نعم. ولا شك أنه كما في قصة الرجل الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج إليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات، فكان رجلا خرج يحمل نعليه ويقطر نعم تقطر لحيته من أثر وضوءه، فتبعه ابن عمرو أو عبد الله بن عمرو أو ابن عمر، قال: يا عم بيني وبين أبي يعني سوء فهم، فإن رأيت أن تضيفني. فأضافه ونام عنده ولم يره يعمل كثير عمل. وعندما انصرف قال إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فكان أنت 3 مرات، وما رأيتك عملت يعني عملا يعني كثيرا. أو فقال: هو ما رأيت. ثم لما ولى ناداه وقال: لكني إذا أويت إلى فراشي لا يكون في نفسي يعني شيء من الغضب والحقد على أحد من المسلمين. أو كما قال، قال: هذه التي لا نطيقها. فعلى كل حال جاهد نفسك، جاهد نفسك في ذات الله عز وجل. يقول: أملك مبلغ من المال بالبنك، فما هو مقدار الزكاة عن ذلك المبلغ؟ ربع العشر، إذا كان 125، إذا كان 1000 كم يكون؟ ها؟ إذا كان 1025، إذا كان 100 ريالين ونص، نعم. وهكذا ربع العشر. وأما موعد إخراجها فهو إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة. إذا حال عليه الحول وهو في حسابك وملكك، أي نعم، فتجب فيه الزكاة ربع العشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله، نعم، الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: أخي الأصغر لا ينجب وقد أجرى التحاليل التي أثبتت ذلك، وبالتالي فهو لا يتقبل فكرة الزواج، هل يجب إخبار العروس وأهلها بذلك قبل الزواج إذا رغب في الزواج؟ نعم، يعني تخبر العروس لا شك، تخبر أنه أجرى التحاليل، نعم. وعلى كل حال الأمر بيد الله عز وجل، ربما تكون تحاليل مخطئة أو أي نعم، لكن إذا أخفي عن العروس فيكون من نوع يعني من نوع الغش. إذا رغب في الزواج نعم تخبر، وإذا كان المشكلة أنه لا يرغب في أن يعلمهم بذلك حتى لا يرفضوه، فهل يتزوج من امرأة عاقر أفضل أم ماذا يفعل؟ كل حال لا يجعل في باله أنهم سيرفضونه، ربما يعني يجد من يقبله، فيطرق الأسباب ثم يتكل على الله عز وجل ويعتقد أن الذرية والإنجاب بيد الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ذلك بقدرة الله عز وجل. فقد تكذب التحاليل، صدق الله وكذبت التحاليل. هنا إذا كان الأب جاهلا جهلا مركبا ينكر البعث ويترك الصلاة، لا حقت إلا بالله، هذا كل حال كافر. إذا كان ينكر البعث ويترك الصلاة وش بعد هذا؟ قال فإذا نوصح إيش أظهر الإيمان بالبعث وأداء الصلاة، وقد تواتر عنه إنكار البعث وترك الصلاة عن غير واحد، فما الحكم فيه وكيف التعامل معه؟ كل حال يعامل على قدر ما يظهر، معاملة المنافقين، المنافقين نعاملهم على ظاهرهم، وإذا أظهروا كفرا أخذناهم به بقدر يعني بقدر ما نؤهل، أو يعني ما نرفع أمرهم إلى الولاية إذا كان بيدنا، يعني أننا نعم ننكر هذا ننكره، لكن نعاملهم بقدر ما يظهر منهم، بقدر ظاهرهم، على ظاهرهم. يقول عمر رضي الله عنه: من أظهر خيرا ظنناه به وعاملناه عليه، ومن أظهر سوءا ظنناه به وعاملناه به، ونكل سرائركم إلى الله تعالى. قال بعض الناس إن عثمان قد شرع شيئا لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعنون الأذان في يوم الجمعة، فاحتجوا بهذا على جواز العمل بالعبادات البدعية، يظنون أنها بدعة حسنة، ماذا تقول في مثل هذا؟ أقول هذا كلامهم خطأ. عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ففعله سنة نبوية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا ليس بدعة، وليس في البدعة شيء يقال بدعة حسنة، بل هو أي نعم سنة حسنة في الإسلام، سنها عثمان رضي الله عنه، وله أصل في ذلك كما قرر الشيخ ابن عثيمين ومر علينا هذا التقرير، أن بلال كان يؤذن قبل الوقت، فلا ضير يعني، وعثمان فعل ذلك للمصلحة لما كثر الناس، وهو من الخلفاء الراشدين، وأجمع المسلمون على ما فعل، فليس لهذا حجة، يعني ما أنكروا على عثمان، هل أنكروا عليه؟ لم ينكروا عليه، فتقرر هذا بأنه من الخلفاء الراشدين، وسنته سنة، وإجماع الأمة على ما يعني أمر بها يعني في الأذان الأول، لأنهم لم ينكروا عليه. نعم في شيء؟ ها؟ اي خايف؟ لا اي نعم يلا بشاء اي هذا بحسب ما تقتضيه الحال، الناس مهم بحاجة الآن أنك تقدم الأذان الأول بساعة، ما شاء الله الأجهزة عندهم والمعرفة عندهم، فإذا قدمت الأذان الأول بساعة يعني يكون لا جدوى، إنما الآن قبل أن يعني قبل أن يحضر الخطيب بعشر دقائق يتهيأ الناس أي نعم لاستقبال أو للإنصات لسماع الخطبة وهكذا.